باب الجرذ والسنور. عاش قط في جحر تحت شجرة كبيرة، وكان قريبا منه جحر جرذ، وكان الصيادون يجيئون إلى ذلك المكان لصيد الحيوانات والطيور. وفي يوم من الأيام نصب صياد شبكته في مكان قريب من القط فوقع فيها، ثم خرج الجرذ يبحث عن طعام وهو خائف، فرأى القط في الشبكة وفرح، ثم نظر وراءه فرأى ابن عرس يريد أن يهجم عليه، ونظر في الشجرة فرأى بوما يريد خطفه، فخاف إذا رجع أن يقتله ابن عرس، وإذا تقدم إلى الأمام أن يقتله القط، وإذا ذهب إلى اليمين أو الشمال أن يخطفه البوم. ثم فكر قليلا وقال في نفسه: لن أنجو من هذه الورطة إلا بمصالحة القط، فإنه في ورطة مثلي، فربما نتخلص من الورطة معا. ثم اقترب من القط وقال له: كيف حالك؟ كما تحب، في ورطة كبيرة، وأنا اليوم شريكك في المصيبة، فابن عرس ورائي والبوم في الشجرة، وهما عدوان لك ولي، وإذا أنت أمنتني فسأقطع شبكتك وأنجو وتنجو أنت من الورطة، أنت في أمان، وإذا قطعت حبال شبكتي فسوف أشكرك طول حياتي. سأقطع كل الحبال إلا حبلا واحدا سأبقيه حتى أتأكد أنك لن تقتلني. عندما رأى البوم وابن عرس اقتراب الجرذ من القط، فقد الأمل في صيد الجرذ وانصرفا، ثم أبطأ الجرذ في قطع الحبال، فقال له القط: لماذا كنت تقطع الحبال بسرعة قبل انصراف البوم وابن عرس، ولكنك تغيرت وأبطأت؟ ماذا حدث لوعدك وللاتفاق بيننا؟ قال الجرذ: سأفي لك بالوعد الذي وعدته، ولكنك ما زلت عدوي وأنا أخاف منك، وسأقطع كل الحبال إلا حبلا واحدا أقطعه عندما أرى الصياد. ثم استمر في قطع الحبال، وبينما هو يقطعها رأى الصياد، فقال القط: الآن جاء الجد، أسرع في قطع الحبال. فأسرع الجرذ وقطع الحبال كلها، فقفز القط إلى الشجرة، ودخل الجرذ في جحر والصياد ينظر إليهما مندهشا، ثم أخذ شبكته المقطعة ورجع إلى بيته. وبعد قليل خرج الجرذ من جحره فناداه القط: يا صديقي، لماذا لا تقترب مني حتى أجازيك لأنك أنقذتني من الموت؟ وحلف أنه لن يؤذيه. فقال له الجرذ: إن العاقل إذا احتاج عدوه أظهر له الصداقة، ولكن الطبائع لا تتغير، وأنت أشد أعدائي عداوة، وقد صادقتني لحاجة، ولكن مع ذهاب الحاجة قد ترجع العداوة، ولن يمنعك من قتلي شيء. إن سلامة الضعيف هي بالاحتراس من عدوه القوي، ولا أريد منك أن تكافئني على إنقاذك إلا بالابتعاد عني والسلام.